وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بارك الله فيك الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير سورة ياسين وهي مكية، قال أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وهارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يصح بضعف إسناده، وعن أبي هريرة رضي الله عنه منظور فيه. أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال أبو بكر البزار قال حدثنا عبد الرحمن بن الفضل قال حدثنا زيد وهو ابن الحباب قال حدثنا حميد هو المكي مولى آل علقمة عن عطاء هو ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. ثم قال لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا حجاج بن محمد عن هشام بن زياد عن الحسن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ حاميم التي فيها الدخان التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفورا له. قال عندي زيادة أنا التي يذكر فيها الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. نعم. قال ابن كثير رحمه الله إسناد جيد. نعم. وقال ابن حبان في صحيحه قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني قال حدثنا أبي قال حدثنا زياد ابن خيثمة قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. غفر له. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عالم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بصورة البقرة، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان به. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عارم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين، يعني على موتاكم المحتضرين، يعني من حضرته الوفاة. أي نعم. ورواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجة من حديث عبد الله بن المبارك به، إلا أن في رواية النسائي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار. ولهذا قال بعض العلماء من خصائص هذه الصورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح، والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال كان المشيخة يقولون إذا قرأت يعني ياسين إذا قرأت يعني ياسين عند الميت خفف عنه بها. وقال البزار حدثنا سلم بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، يعني ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن ياسين بمعنى يا إنسان. وقال سعيد بن جبير هو كذلك في لغة الحبشة. وقال مالك عن زيد بن أسلم هو اسم من أسماء الله تعالى. الشيخ أحسن الله إليك، بعض الناس يقول هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كما تعليق نعم. بعض الناس ولا بعض العلماء هي من، يعني الاختيار بن كثير أنها من الحروف المقطعة ولهذا قال قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. حروف المقطعة ألف باء، يعني حروف مقطعة ليست ذات معنى، في حروف ذات معنى مثل من، مثل إلى، مثل أي نعم، وحروف يعني مقطعة لا تفيد معنى مثل ألف باء. كذلك ياسين اختيار ابن كثير أنها من الحروف المقطعة، وقد تكلم عليها في أول سورة البقرة، والاختيار يعني في معناها أن هذا القرآن من هذه الحروف، مؤلف من هذه الحروف، وقد تحدى الله به أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور مثله، أو يأتوا بسورة من مثله، فما استطاعوا أن يأتوا بذلك مع أنه مؤلف من هذه الحروف التي يعرفونها، والله أعلم. نعم. جزاك الله خير. والقرآن الحكيم أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنك يا محمد لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم. بعض الناس يعني يستوحش يعني من التعبير بقوله يا محمد، ولكن المتكلم هو الله، يخاطب عبده ورسوله ويقول يا محمد، فليس فيها وحشة. أما بالنسبة لنا أو بالنسبة فلا يخاطب بهذا الاسم يعني مجرد، بل النبي أو الرسول، يا نبي الله يا رسول الله، يخاطبه الحاضرون الذين يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته يخاطب بوصفه الشريف النبي محمد، محمد عبده ورسوله، وهكذا. نعم. لمن المرسلين على صراط مستقيم. نعم يا شيخ. أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم. نعم. تنزيل العزيز الرحيم أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين، ليس مخلوقا ولكنه كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. نعم. منزل منه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، لأن هداية الدلالة والإرشاد يوصف بها النبي، يوصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله وحده، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية عن الرسول إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والإلهام، أما الهداية المثبتة له فهي هداية الدلالة والإرشاد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني بهم العرب، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله، وذكرهم وحدهم لا ينافي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينافي العموم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه عند قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقوله لقد حق القول على أكثرهم، قال ابن جرير لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله قد حكم بأن حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون. نعم. فهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله. قال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا ولهذا قال فهم مقمحون والمقمح هو الرافع رأسه كما قالت أم زرع في كلامها وأشرب فأتقمح أي أشرب وأرفع رأسي تهنئا وترويا واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين وإن كانت مرادتين كما قال الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل السياق والكلام عليه وكذا هذا لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق اكتفى بذكر العنق عن اليدين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون قال هو كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني بذلك أن أيديهم موثوقة إلى أعناقهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بالخير. قال مجاهد في قوله فهم مقمحون قال رافعوا رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم مغلولون عن كل خير. وقوله وجعلنا من بين أيديهم سدا قال مجاهد عن الحق ومن خلفهم سدا قال مجاهد عن الحق فهم يترددون وقال قتادة الضلالات يعني يترددون في الضلالات. نعم. وقوله فأغشيناهم أي أغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. وقال ابن جرير وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ فأعشيناهم بالعين المهملة من العشاء وهو داء في العين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه. وقرأ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال من منعه الله لا يستطيع. وقال عكرمة قال أبو جهل لئن رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن. فأنزلت إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله فهم لا يبصرون. قال وكانوا يقولون هذا محمد فيقول أين هو أين هو لا يبصره. رواه ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب قال قال أبو جهل وهم جلوس إن محمدا يزعم أنكم إن اتبعتموه كنتم ملوكا فإذا متم بعثتم بعد موتكم. فإذا متم بعثتم بعد موتكم. فإذا متم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح. ذبح. ذبح. ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها. وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وفي يده حفنة من تراب. حفنة من تراب. حفنة من تراب. وقد أخذ الله على أعينهم دونه. اجتمعوا يريدون قتله فيتسامرون فيما بينهم. قال أبو جهل مقالته هذه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وهم لا يبصرونه لأنه أنزل الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وبيده حفنة من تراب فجعل يذر على رؤوسهم ما ترك واحدا إلا وذر على رأسه قليلا أو ترابا. إلى آخر القصة نسمعها في قراءة الشيخ. نعم. وقد أخذ الله على أعينهم دونه. على أعينهم دونه. فجعل يذره على رؤوسهم ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى انتهى إلى قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار فقال ما لكم؟ قالوا ننتظر محمدا. قال قد خرج عليكم فما بقي منكم من رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم ذهب لحاجته. فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب. قال وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي جهل فقال وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحا وإنه أحدهم. نعم. وقوله يعني في وقعة بدر. نعم. في غزوة بدر. نعم. قتل أبو جهل. نعم. وقوله وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي قد ختم الله عليهم بالضلالة فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. نسأل الله العافية. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة وكما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله إنما تنذر من اتبع الذكر أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر وهو القرآن العظيم. وخشي الرحمن أي حيث لا يراه أحد إلا الله. وخشي الرحمن بالغيب أي حيث لا يراه أحد إلا الله يخشى الله في خلوته يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعله فبشره بمغفرة أي لذنوبه، وأجر كريم أي كبير واسع حسن جميل، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، أي يوم القيامة، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة، فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، كما قال بعد ذكر قسوة القلوب: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقوله: ونكتب ما قدموا، أي من الأعمال. وفي قوله: وآثارهم قولان، أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي أثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه مسلم من رواية شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وفيه قصة مكتابي النمار المضريين. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى بن سليمان. عندما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة على هؤلاء الذين يرى في وجوههم الفاقة، تقدم أو سبق رجل يعني بصدقة تكاد تعجز يداه عن حملها، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني ليس يبتدع ولكنه أحيا سنة أو نفذ أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من نفذه، فقد سن في الإسلام سنة حسنة، أي نعم، فله أجرها وأجر من عمل بها، ويقابلها السنة السيئة والعياذ بالله البدعة. نعم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى بن سليمان الجعفي عن أبي المحياه يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فذكر الحديث بطوله، ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقد رواه مسلم من رواية أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه فذكره. وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد قال: سمعت مجاهدا يقول في قوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: ما أورثوا من الضلالة. قال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما أثروا، يقول: ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد موتهم، فإن كان خيرا فله مثل أجورهم، لا ينقص من أجر من عمله شيئا، وإن كانت شرا فعليه مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا، ذكرهم ابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا القول هو اختيار البغوي. والقول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. قال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد: ما قدموا أعمالهم وآثارهم، قال خطاهم بأرجلهم، وكذا قال الحسن وقتادة. وآثارهم يعني خطاهم، قال قتادة: لو كان الله تعالى مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله كله كله، حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته. فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد وردت في هذا المعنى أحاديث. الحديث الأول، قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أو دياركم يعني الزموا دياركم تكتب آثار. وهكذا رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وكهمس بن الحسن كلاهما عن أبي نضرة، واسمه المنذر ابن مالك بن قطعة العبدي عن جابر رضي الله عنه. الحديث الثاني، قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد، فنزلت: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا. انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة عن محمد بن الوزير به، ثم قال: حسن غريب من حديث الثوري. ورواه ابن جرير عن سليمان ابن عمر بن خالد الرقي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن طريف، وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة به، وقد روي من غير طريق الثوري. فقال الحافظ أبو بكر البزار قال: حدثنا عباد ابن زياد الساجي. حدثنا عباد ابن زياد الساجي. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأقاموا في مكانهم. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والصورة بكاملها مكية، فالله أعلم. الحديث الثالث، قال ابن جرير قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقالوا نثبت مكاننا. هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع. ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا في منازلهم. الحديث الرابع، قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة فصلى النبي صلى الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس: ولم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. رواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجه عن حرملة كلاهما عن ابن وهب عن حيي بن عبد الله به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا أبو تميلة حدثنا الحسين عن ثابت قال: مشيت مع أنس رضي الله عنه فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويدا، فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه فأسرعت المشي، فقال: يا أنس، أما شعرت أن الآثار تكتب؟ أما شعرت أن الآثار تكتب؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى، فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى، والله أعلم. وقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين هنا هو أم الكتاب، قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكذا في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر، كما قال تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله فيك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،